الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قوله تعالى ولا يحزنك قولهم يعني قول المشركين وقرا نافع ولا يحزنك بضم الياء وكسر الزاي وقرا الاخرون يحزنك بفتح الياء وضم الزاي وهما لغتان يقال حزنه شيء يحزنه واحزنه تم الكلام ها هنا ثم ابتدا فقال ان العزه لله يعني الغلبه والقدره لله جميعا هو ناصرك وناصر دينك والمنتقم منهم يعني ان الوقف هنا واجب يجب اذا قرات ولا يحزنك قولهم تقف ثم تبتدي من ان العزه لله جميعا لانك لو وصلت يتغير المعنى ويصير قوله ان العزه لله جميعا من مقول الكفار الكفار ما قالوا ان العزه لله جميعا ولكنهم قالوا كلاما اخر اشار اليه فقط قولي ولا يحزنك قولهم من الاستهزاء والاستهزار والانكار والاشراك بالله هذا الذي قاله الكفار امر الله النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يحزن ولا يهتم ولا يبالي ثم رد عليهم بقول ان العزه لله جميعا هذا الوقف واجب واذا وصل يتغير المعنى فيصير هذا من الاوقاف او من الوقوف الواجبه في القران وهناك وقوف كثيره يجب تطبيقها في القران لانك اذا لم تطبقها يؤدي الى تغيير في المعنى تغيير المعنى القران حرام اللي إذا كان عمدا قد ربما يؤدي إلى الكفر نسأل الله عز وجل تم قال سعيد بن مسيب إن العزة لله جميعا يعني إن الله يعز من يشاء كما قال في آية أخرى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وعزة الرسول والمؤمنين بالله فيكن لله هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ما استفهام معناه أي شيء يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء وقيل وما يتبعون حقيقة لأنهم يعبدون على ظن أنهم شركاء فيشفعون لنا وليس على ما يظنون إن يتبعون إلا الظن يظنون أنا تقربهم إلى الله وإن هم إلا يخرصون يكذبون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا مضيئا يبصر فيه كقولهم ليل نائم وعيش راضيا تقول العرب أظلم الليل وأضاء النهار وأبصر الأقوال الذي كان الكفار يتكلمون بها ضد الدين وضد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواع منها أقوال على سبيل السخرية والاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار إليها بقوله وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا نوع آخر منها الأقوال الذي يتكلمون بها وقصدهم منها تمييد الأصنام والاحتجاج على عبادة الأصنام بعبادة الآباء والأجداد ونوع آخر أيضا من الكلام الذي يأتون به إنكار الدين وإنكار نبوته صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بذلك كل هذه الأنواع تولى القرآن الرد عليهم دفاعا عنه صلى الله عليه وسلم مثلا تولى الرد والدفاع عنه في قول الكفار إنك لمجنون قال الله نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون صلى الله عليه وسلم قولهم كيف يرسلك الله وأنت بشر تتزوج النساء وتمشي في الأسواق وتأكل الطعام والشراب. رد الله تبارك وتعالى عليه بآيات كثيرة يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا أنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وهكذا من عظيم قدر هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم أن الله تولى الدفاع عنه بنفسه في كتابه بكلام يبقى مخلدا إلى الأبد صلى الله عليه وسلم. تم. قال قطرب: تقول العرب وأظلم الليل وأضاء النهار وأبصر أي صار ذا ظلمة وضياء وبصر إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. سمع الاعتبار أنه مما لا يقدر عليه إلا عالم قادر. قالوا يعني المشركين اتخذوا الله ولدا وهو قولهم الملائكة بنات الله سبحانه هو الغني عن خلقه له ما في السماوات وما في الأرض عبيدا وملكا إن عندكم ما عندكم من سلطان حجة وبرهان ومن صلة تقدير ما عندكم سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون لا ينجون وقيل لا يبقون في الدنيا ولكن متاع قليل يتمتعون به وبلاغ ينتفعون به إلى انقضاء أجالهم ومتاع رفع بإضمار أي هو متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. قوله تعالى: واتل عليهم نبأ نوح أي اقرأ يا محمد على آل مكة خبر نوح إذ قال لقومه وهم ولد قابيل: يا قوم إن كان كبر عليكم عظما وثقول عليكم مقامي طول عمري ومكثي فيكم وتذكيري ووعظي إياكم بآيات الله بحججي وبينات فعزمتم على قتلي وطردي فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم أيحكموا أمركم واعزموا علي وشركاءكم أي وادعوا شركاءكم أي آلهتكم فاستعينوا بها لتجتمع معكم. وقال الزجاج معناه فأجمعوا أمركم مع شركائكم فلما ترك مع انتصب وقرأ يعقوب وشركاؤكم رفع أي فاجمعوا أمركم أنتم وشركاؤكم وقرأ رويس عن يعقوب فاجمعوا بوصل الألف وفتح الميم فاجمعوا فتح الألف وصل الألف وفتح الميم والوجه من جميع من جمع اجمعوا والمراد فاجمعوا ذوي أمر أمركم فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه والمعنى اجمعوا أمر اجمعوا والمعنى اجمعوا رؤساءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة أي خفيا مبهما من قولهم غم الهلال إذا على الناس غم الهلال على الناس أي أشكال عليهم وخفيا ثم اقضوا إلي أي امضوا ما في أنفسكم وافرغوا منه يقال قضى فلان إذا مات ومضى وقضى دينه إذا فرغ منه وقيل توجهوا إلي بالقتل والمكروه وقيل فاقضوا ما أنتم قاضون وهذا مثل قول الزعرى لفرعون فاقض ما أنت قاضي اعمل ما أنت عامل ولا تنظرون ولا تؤخرون وهذا على طريق التعجيز أخبر الله تعالى عن نوح أنه كان واثقا بنصر الله تعالى غير خائف من كيد قومه، علما منهم بأنهم وآلهتهم ليس إليهم نفع ولا ضر إلا أن يشاء الله، فإن توليتم أعرضتم عن قولي وقبول نصحي، فما سألتكم على تبليغ الرسالة والدعوة من أجر من جعل وعوض، إن أجري ما أجري وثوابي إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين يعني من المؤمنين، وقيل من المستسلمين لأمر الله، فكذبوا يعني نوحا فنجيناه ومن معه في الفلك، وجعلناهم خلائف أي جعلنا الذين معه في الفلك سكان الأرض خلفاء عن الهالكين، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين أي آخر أمر الذين أنذرتهم الرسول فلم يؤمنوا، ثم بعثنا من بعده رسلا أي من بعد نوح رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات بالدلالات الواضحات، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل أي بما كذب به قوم نوح من قبل، كذلك نطبع أي نختم على قلوب المعتدين، ثم بعثنا من بعد موسى وهارون إلى فرعون وملئه أي أشراه بقومه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، فلما جاءهم يعني جاء فرعون وقومه الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين، قال موسى تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا، تقدير الكلام أتقولون للحق لما جاءكم سحر أسحر هذا، فحذف السحر الأول اكتفى بدلالة الكلام عليه، ولا يبلع الساحرون، قالوا يعني فرعون وقومه لموسى أجئتنا لتلفتنا لتصرفنا، وقال قتادة لتلوينا عما وجدنا عليه آبانا، وتقول لكم الكبرياء الملك والسلطان في الأرض أرض مصر، وقرا أبو بكر ويكون بالياء، وما نحن لكما بمؤمنين بمصدقين، وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، قرأ أبو عمرو وأبو جعفر السحر بقطع الألف والمد على الاستفهام، وما في هذه القراءة للاستفهام وليست بموصولة، وهي مبتدأ وجئتم بخبرها، والمعنى أي شيء جئتم به، وقوله السحر بدل عنها، وقرأ الباقون ما جئتم بالسحر بوصل الألف من غير مد، وما في هذه القراءة موصولة بمعنى الذي وجئتم به صلتها، وهي مع الصلة بموضع الرفع بالابتداء، وقوله السحر خبره أي الذي جئتم به السحر، وتقوى وتقوي هذه القراءة قراءة ابن مسعود ما جئتم به سحر بغير ألف بغير الألف واللام، إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحب الله الحق بكلماته بآياته ولو كره المجرمون، فما آمن لموسى لم يصدق موسى مع ما أتاهم به من البينات إلا ذرية من قومه اختلفوا في الهاء التي في قومه

وأمر فرعون بتخريبها ومنعهم من الصلاة، فأمروا أن يتخذوا مساجد في بيوتهم ويصلوا فيها خوفا من فرعون. هذا قول إبراهيم وعكرمة عن ابن عباس. وقال مجاهد: خاف موسى ومن معه من فرعون أن يصلوا في الكنائس جامعة، فأمروا أن يجعلوا في بيوت مساجد مستقبلة القبلة يصلون فيها سرا. معناه: واجعلوا بيوتكم، واجعلوا وجوه بيوتكم إلى القبلة. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما ونفعنا بهما قال: كانت الكعبة قبلة موسى، قبلة موسى ومن معه، وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. يا محمد، قوله تعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة من متاع الدنيا وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك اختلفوا بهذه اللام قيل هي لام كي، معنى آتيتهم كي تفتنهم فيصلوا ويضلوا عن سبيلك، كقوله: لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، وقيل هي لام العاقبة يعني ليصلوا فيكون عاقبة أمرهم الضلال، كقوله: فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. قولوا: ربنا اطمس على أموالهم، قال مجاهد: أهلك لك واطمسوا أهلك، وقال مجاهد: أهلك واطمسوا المحو، وقال أكبر المفسرين: انسخها وغيرها عن هيئتها، قال قتادة صارت أموالهم وحروثهم وزروعهم وجواهرهم كلها حجارة. هذا القصة قصة نبي الله موسى، ما تحدث القرآن عن أمة كما تحدث عن بني إسرائيل، ولا كرر قصة عدة مرات كما كرر قصة نبي الله موسى وهارون وبني إسرائيل مع فرعون وقومه. فبدأ أولا هذه السورة بلمحة بسيطة عن نوح، وأن لأن نبي الله نوح هو يسمى آدم الثاني، ولأنه أول رسول إلى الأرض بعد الطوفان وبعد آدم، فإن الأرض ازدهرت منذ وقت أبينا آدم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام إلى وقت نوح، وكانت المدة نحو 2000 سنة تقريبا. فامتلأت الكرة الأرضية بذرية نبينا آدم من قابيل وهابيل وغيرهم، وبلغ أولاد آدم في حياته نحو 40,000، وتناسل هؤلاء وبلغ مجموعه نحو 2,000,000 تقريبا. وهكذا امتلأت الأرض بذرية آدم وبقوا على التوحيد، إلا أن ذرية قابيل وهابيل استهوتهم الشياطين فكفروا، فأرسل الله إليه نبي الله نوح. أول أرسل إدريس قبل نوح، وهو أول من ابتكر الخطوط والكتابة وعلم النجوم وغيرها، ثم أرسل إليه نبي الله نوح. ونبي الله نوح هو أكثر الأنبياء، أطول الأنبياء عمرا، ومن أشدهم بلاء، إذ أنه بنص القرآن بالدليل القطعي مدة الرسالة فقط 950 سنة. قال تعالى: فمكث فيهم 1,000 سنة إلا 50 عاما، من غير المدة اللي قبل البعثة، من غير المدة التي عاشها بعد الطوفان. شوف كيف الصبر هذا والاحتمال، 950 سنة. فأعرضوا وقالوا إن معجزته أنه لم يقدروا على قتله، ولهذا قال لهم: فأجمعوا إلي أمركم وشركاكم ثم كيدوني ولا تنظرون. فمع أنهم كانوا يضربونه حتى يغمى عليه، ويأتي الرجل بأولاده وشبابه يقول لهم احذروا هذا الكذاب، انتبهوا تصدقونه. ومع هذه المدة الطويلة لم يؤمن به إلا 40 ما بين رجل وامرأة، حتى أوحى الله إليه وقاله إنه ووحي إلى نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وأي نبي ورسول يستمر في دعوته لا يدعو عليهم إلا إذا أيس، إذا أخبره الله أنه مع أحد بيوم من قومه فحين يدعو عليه، فدعا عليه بالطوفان ودعا عليه بالهلاك، وأهلكهم الله بالطوفان كما سيأتي في مواضع كثيرة من الآيات حيث فصل قصة نبي الله نوح. ثم انتقل بعد ذلك إلى قصة نبي الله موسى وهارون مع فرعون، فإن فرعون ويقول شارح قصيدة ابن الوردي التي أولها يقول فيها اعتزل ذكر الأغاني والغزل، ثم قال أين فرعون وهامان ومن رفع الأهرام وولى وعزل، ذكر في تاريخ فرعون يقول الله أنه من أصل يمني وأنه من مدينة بور في الأساس، ثم انتقل إلى مصر والله أعلم بحقيقة ذلك. فالشاهد أنه طغى وبغى في قصة طويلة، فلما طغى وبغى ومكث سنين كثيرة لا يمرض ولا يصيب حتى صداع، فاغتر وكان دخل في جيش الحاكم الذي قبله، فلما انتصر عليه احتل محله وتولى الحكم، وخضعت له الرقاب وخضع له النعاس حتى ادعوا الوهية. فلما ادعوا الوهية، وهكذا قال العلماء ان في بني آدم شيء من الطغيان، يعني الى من الطغيان لو ان تسهلت له الامور كما تيسرت لفرعون وواتته الاسباب ربما يدعي الربوي كما فرعون. وكانت المعجزة التي هي اظهرها الله على يد موسى مناسبة لعصره، ففي عصر نبي الله موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام كثر السحر والسحراء وتفنن الناس في السحر، فجعل الله معجزة نبي الله من نوع السحر وهما العصا واليد البيضاء. فقد كانت عصا نبي الله موسى من الجنة أنزلها آدم وتوارثها الأنبياء حتى قال عند نبي الله شعيب، فلما تزوج موسى عنده شعيب اختار تلك العصا فأخذها. ويد البيضة أن يدخل يده في جيبه فتخرج بيضة لها شعاع كالشمس تضيء منه رؤوس الجبال. فلما جاء نبي الله موسى بهذين المعجزتين قال له فرعون ما أنت إلا ساحر، وخاف فرعون على ملكه قبل ولادة موسى، وكأنه رأى شجرة، رأى في المنام رؤيا، وتلك الرؤيا تدل على أن هلاكه وزوال ملكه على يد ولد من بني إسرائيل. وكان بني إسرائيل هم أولاد يعقوب، احتلوا مصر واستقروا بها عندما قدم يعقوب لزيارته ابن يوسف، كما قال تعالى في سورة يوسف وأتوني بأهلكم أجمعين. فاستقر حينئذ بنو إسرائيل من تلك الأيام من منذ عصر يوسف إلى عصر فرعون، وكانت المدة طويلة تبلغ نحو 1000 أو ما يقاربها. فتكاثر بنو إسرائيل وفسدوا وعصوا، فسلط الله عليهم فرعون. لما عرف فرعون أن هلاكه وزوال ملكه على يد رجل من بني إسرائيل أصدر أمر أي امرأة من بني إسرائيل حامل تقال عليها الرقابة، فإذا ولدت ذكرا قتله حالا، وإذا ولدت أنثى بقيت، كما قال تعالى يستحلون كما يقتلون أبناءكم ويستحلون، وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. فبلغ عدد الأطفال الذين قتلهم فرعون نحو 600,000 طفل تقريبا، وصارت بنو إسرائيل فيهم النساء وليس فيهم الرجال، فتابوا وأراد الله أن ينقذ بني إسرائيل من هذا العذاب، فأرسل الله نبي الله موسى. وولد في تلك الأيام التي يقتل فيها فرعون الذكور ويقتل ويبقي النساء، فحفظه الله كما سيأتي في مواضع كثيرة من القرآن، حيث أمر أمه أن يبقيه في اليم، وانتقل في أبواق إلى قصر فرعون، وحفظه الله وسلمه الله تبارك وتعالى، وتربى في قصر عدوه. فالقضاء والقدر كيف؟ الشيء الذي كان يحرص عليه فرعون وهو قتل الأطفال الذكور حفظا لملكه، ربى عدوه في قصره رغم أنفه. ولهذا قال تعالى في ذلك في القرآن الكريم: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اكذبيه في اليم، فإذا خفت عليه فألقيه ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. شوف كيف حفظ الله القتل في اليم، قيل في البحر الأبيض المتوسط، وقيل في نهر النيل، طفل صغير في صندوق رمية في البحر بين الأموال. ولكن الله سبحانه وتعالى إذا حفظ شيئا مهما أحدق به الخطر من كل جانب فإن الله ينجيه. وهكذا حتى صار أمره ما صار، وأرسله الله إلى فرعون، وخاف فرعون من موسى، فعند ذلك تحداه وقال له: إذا أنت معك سحر حين معنا سحرة أقوى منك. فعمل موعدا يوم الزينة في ميدان واسع، وجمع موسى مع السحرة واختلف في عددهم، فقيل 70,000 تقريبا، وقيل معهم حمل 70,000 جمل كلها حبال، وقيل أقل من ذلك. فسحر السحرة تلك الحبال حتى صار الوادي والصحراء كلها ملآن حيات. فحينئذ شاورق وأوقس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف، فألقى فأمره الله أن يلقي له العصا، فانقلبت ثعبانا عظيما، ابتلعت تلك الحبال كلها والحيات التي ينظرها الناس، ثم فصارت تفتح فمها وتضع فكها الأعلى فوق الصخرة من أعلى، وفكها الأسفل من أسفل، وتكسر الحجرة وتبلعها حتى يسمع الناس من ذلك قعقعة من تكسيرها للحجارة. ثم أقبلت على قصر فرعون، فضعت كفها الأعلى في أعلى وفكها الأسفل في أسفل، فخاف فرعون قال وبال في ثيابه من شدة الخوف وهرب، وقال: يا موسى أمسك عنا عصاك إنا مؤمنون. السحرة هنا الآن جاءتهم السعادة، قال والله هذا ما يبلغ السحر هذه الدرجة، ما قدر موسى يعمل هذا إلا وهو مؤمن، إلا وهو نبي ورسول. فآمنوا كلهم، فانقلبوا، كانوا في الصباح أشقياء فانقلبوا إلى سعداء في لحظة واحدة. وهكذا لما آمن السحرة عاقبهم فرعون وقال: آمنتم به قبل أن أذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وتصليبهم على جذوع النخل، فقالوا: افعل ما بدالك، إنا لن نؤمن بك وإنا لنرجو أن يغفر الله لنا ما حصل من السحر. فماتوا على الإيمان وعلى حسن الخاتمة، وبقي فرعون مصرا على كفره. فلا خاف بنو إسرائيل من فرعون، كلما أرادوا يخرجون إلى الكنائس يصلون خافوا، فأمرهم الله أن يبنوا بيوتهم ويجعلوها إلى القبلة ويصلون الصلاة في البيوت. ولهذا قال: واجعلوا بيوتكم قبلة. فلما طالت المدة في حوادث كثيرة، دعا فرعون دعا موسى وأمن على دعاء هارون، وقالوا كما سيأتي في المدرسة القادمة: ربنا أنك أتيت فرعون وأمناه وزينته إلى آخر. نسأل الله العافية والسلامة، والله أعلم. سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رضي الله عنكم. باب قوله أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وبه إليه قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس وحدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب قال ابن المسيب قال ابن المسيب قال أبو هريرة أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بالياء بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن. قال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك. وبليه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا وهب حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أبو سلمة سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لما كذبني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء والمعراج. ومعجزة الإسراء والمعراج معجزات تشتمل على معجزات كثيرة. منها أولا ما عرض عليه من الأواني غير في بيت المقدس وغير في السماء إناء من خمر وإناء من لبن وإناء من ماء. ألهم الله النبي صلى الله عليه وسلم ألا يأخذ إلا اللبن فقط. فقال له جبريل أصبت الفطرة، أما أن الخمر ستحرم على أمتك فلو شربتها لا غوت أمتك، يعني كل معبك في مصالح، ولو شربت الماء لا غرقت أمتك. هذا كله إلهام من الله تبارك وتعالى لهذا النبي الكريم. ثم أنه أيضا في نفس القصة لما رجع من بيت المقدس في نفس الليلة وكذبته قريش وقالوا أن بيت المقدس بعيد إن نذهب إليه للتجارة فنستغرق 40 يوما ذهابا و40 يوما إيابا وأنت أتيت عليه في ليلة. قال نعم. فطلعوا منه أن يصف لهم بيت المقدس فكرب كربا عظيما صلى الله عليه وسلم. قيل أن الله سوى له الأرض حتى صار ينظر إلى بيت المقدس من مكانه بمكة. وقيل إن الله نقل بيت المقدس حتى صار أدنى من دار عقيل وجعل بيت المقدس يدور على حسب الأسئلة. كلما سألوه عن جهة تدور وتقابله الجهة المسؤول عنها ويقول لهم فيها أبواب كذا وكذا وباب كذا وكذا حتى أجاد الوصف كله. فقال المفروض أنهم يؤمنوا ولكنه العناد والحسد قالوا ما هذا إلا سحر مستمر. زاد يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن أخي ابن شهاب عن عمه لما كذبني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس نحوه قاصفا ريح تقصف كل شيء. باب قوله ولقد كرمنا وأكرمنا واحد ضعف الحياة عذاب الحياة وعذاب الممات قبيلا خلافك وخلفك سواء وناء تباعد شاكلته ناحيته وهي من شكله صرفنا وجهنا معاينة ومقابلة. وقيل القابلة لأنها مقابلتها وتقبل ولدها خشية الإنفاق أنفق الرجل أملك ونفق الشيء ذهب قتورا مقترا للأذقان مجتمع اللحيين والواحد ذقن. وقال مجاهد موفورا وافرا تبيعا ثائرا. وقال ابن عباس نصيرا خبت طفئت. وقال ابن عباس لا تبذر لا تنفق في الباطل ابتغاء رحمة رزق مثبورا ملعونا لا تقفو لا تقل. فجاسوا تيمموا يجري الفلك يخرون للأذقان للوجوه باب قوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها الآية. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أخبرنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال كنا نقول للحي إذا كثروا في الجاهلية أمر بنو فلان. وبليه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان وقال أميرا كنا نقول له الحي إذا كنا نقول للحي إذا كثروا في الجاهلية أمر بنو فلان وقال أميرا باب ذرية باب ذرية من حملنا مع يعني إن هذه الآية تشير إلى الأسباب التي تؤدي إلى هلاك المدن والقرى. فيقول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها. هنا اختلف العلماء في تفسير هذا الآية فقيل أمرنا متر فيها يعني بالطاعة والأعمال الصالحة والتقوى, وخاصة المترفين يمع مترف وهم الأغنياء, لأن الأغنياء وأصحاب الرفاهية غالبا هم أبعد الناس عن الخير وعن الطاعة والانقياد للتقوى بخلاف الفقراء غالبا, وقد يكون بالعكس. فإذا أراد الله أن يهلك تلك المدينة يأمر المترفين بالأعمال وبالإيمان فيرفضوا ولا يطيعوا ويطغوا ويبغوا ويفسدوا ويرتكبون المعاصي, ولهذا قال ففسقوا فيها. وفي رواية وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها أي جعلنا لهم الأمارة والسلطة بسبب كثرتهم ومركزهم الاجتماعي في البلد, فلما أمروا وجعلت السلطة بأيديهم استعملوها في الفساد فأباحوا المحرمات وتركوا الواجبات وآذوا الناس وظلموا العبادة والبلاد. فإذا اجتمعت هذه العوامل كلها حينئذ يحق القول على تلك المدينة والقرية فيدمره الله تدميرا, ولهذا قال ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإذا أراد الله تدمير مدينة أو قرية فإن عذاب الله شديد, كما قال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ثم أنه إذا نزل العذاب العام على تلك المدينة والقرية قد يشمل الصالح والطالح والأشرار والأخيار, فأما الأشرار فيكون عليهم عقوبة وعذاب في الدنيا والآخرة ينتقلون بذلك الهلاك إلى جهنم وبئس المصير, وأما الأخيار والصالحين فإنه يكون لهم شهادة ينالون به الدرجات العلى في الجنة وينتقلون بذلك إلى نعيم الجنة. ولهذا قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقد أحيانا ينجو الصالحون بعقوبة, إما أن يلهمهم الله الخروج من تلك المدينة قبل نزول العذاب أو يحفظهم بما شاء وكيف ما شاء, والله على كل شيء قدير. ولقد شاهدنا في الحوادث التي وقعت في الأيام الأخيرة والأيام الماضية حوادث خطيرة ذهب بسببها الملايين من البشر, ولكن هناك مساجد حفظت لم يصلها شيء مع أن الخطر كان محرقا بها من كل جانب. كيف حفظت هذه البقعة بقدرة الله؟ وأسر وعائلات أيضا صالحين نجوا وهكذا. فلا تنضبط الأمور, أحيانا يشمل الهلاك الصالحين والطالحين وأحيانا يختص بالفاسدين, والأمر كله لله تبارك وتعالى. باب ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وبه إليه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة

فتصير الثلاثنا سمع كذبات من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، وإلا ليس فيها كذب، لأن الأنبياء والرسل معصومون، وإنما قال ذلك في سبيل الاعتراف وعلى سبيل التواضع، صلى الله على نبينا وعليه وسلم. اذهبوا إلى غيره، اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته. النفس الذي قتلها المعتمد أنها نفس كافرة، وقتل الكافر جائز، وبهذا لا تكون معصية بالنسبة إلى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، وإنما قال ذلك على سبيل الاعتراف والتخلص من الشيء الذي طلبه. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد صبيا، اشفع لنا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا. نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيأتون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال يا محمد ارفع راسك سل تعطى واشفع تشفع، فأرفع راسي فأقول أمتي يا ربي، أمتي يا رب، فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من الأيمن من باب من أبواب الجنة. أولا ما بين خمس أنبياء هذولا الذين يأتون إليهم، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ثم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني في فتح الباري رواه حديث يستغربون، قال في الانتقال من نبي إلى نبي بسبب شدة الزحام نحو 1000 سنة تقريبا. نسأل الله أن يجعلنا من الآمنين في ذلك اليوم العصيب. ثم أنه عليه الصلاة والسلام بعد أن يشفع ويقال ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع، قبل هذا أولا تنشق السماوات ويتنزل من فيها من الملائكة ويتجلى نور العرش، قال تعالى السماء منفطر به كان وعده مفعولا، وقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فإذا وقع هذا قيمة الموازين وعجل بالحساب، ويحاسب الله الخلائق بمقدار نصف يوم من أيام الدنيا. ولكن هذا يعني معناه ينال أكثر الناس صعبا الكفار، قال يغرق الكافر في عرقه حتى يغوص عرقه في الأرض 70 ذراع ويغمره العرق، لا إله إلا الله، ويقول يا رب أذهبني من هذا الموقف ولو إلى النار، نسأل الله. ثم يلي الكفار في التعب أصحاب الكبائر الذين هم عندهم شيء من الإيمان ولكنهم كانوا مجرمين يلوم، ثم يليهم أصحاب الصغائر، وأخف الناس تعبا المؤمنون الصالحون، نسأل الله أن يجعلنا منهم من الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، من الذين سبقت لهم من الله الحسنى، وهم عن النار يبعدون، كما قال تعالى لا يسمعون حسيسها وهم فيه فيما اشتهت أنفسهم خالدون. نسأل الله أن يجعلهن في عافية، والله أعلم. اللهم صل وسلم على أسعد محمدك ومدادك كل ما ذكرك ذكر لكم وغفر عنك ذكر ذكر. اللهم صل وسلم أفضل صلاة على أسعد محرماتك ومدادك نعمتك كل ما ذكرك وذكر لكم وغفر عنك. اللهم صل وسلم أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك ومداد كلماتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلما ذكرك وذكر ذكره وغفر عن ذكرك وذكر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله عنكم. فصل. وإن كان في الفيء أراضي كان خمس لأهل الخمس. وإن كان في الفيء أراضي كان خمسها لأهل الخمس، فأما أربع أخماسها فقد قال الشافعي رحمه الله تكون وقفا. فمن أصحابنا من قال هذا على القول الذي يقول إنه للمصالح، فإن المصلحة في الأراضي أن تكون وقفا لأنها تبقى فتصرف غلتها في المصالح. وما إذا قلنا إنها للمقاتلة فإنه يجب قسمتها بين أهل الفي لأنها صارت لهم، فوجبت قسمتها بينهم كأربعة أخماس الغنيمة. ومن أصحابنا من قال تكون وقفا على القولين، فإن قلنا إنها للمصالح صرفت غلتها في المصالح، وإن قلنا إنها للمقاتلة صرفت غلتها في مصالحهم، لأن الاجتهاد في مال الفيء إلى الإمام. ولهذا يجوز أن يفضل بعضهم على بعض ويخالف الغنيمة، فإنه ليس للإمام فيها الاجتهاد. ولهذا لا يجوز أن يفضل بعض الغانمين على بعض، وبالله التوفيق. يعني هذا الكلام على المال الذي يتحصل عليه المسلمون من الكفار بدون حرب، وهو الذي يسمى بالفيء، وقد ذكره الله في القرآن الكريم في سورة الحشر. وكما تقدم أنه كالغنيمة أربع أخماس للجيش وخمسه يقسم خمسة أقسام. ولكن إذا كان في تلك الأموال شيء من الأراضي والعقار فهل حكمها كغيرها أم لا؟ أقوال سمعنا قيل كغيرها وقيل لا، لا تقسم ولكنها ترصد وتبقى وتؤجر وتزرع ويكون دخلها يصرف في مصالح المسلمين، وقيل غير ذلك من الأقوال. وهذا حين عاد شيء أراضي ولا غير أراضي، أصبح الكفار هم الآن الذين يأخذون أموالنا وبلادنا. فعسى الله يعيد للإسلام عزة ومكانته إن شاء الله ويوفق ولاة الأمور للتمسك بالدين. تم. باب الجزية. لا يجوز أخذ الجزية مما لا كتاب له ولا شبهة كتاب، كعبادة الأوثان. يقوله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فخص أهل الكتاب بالجزية، فدل على أنها لا تؤخذ من غيرهم، ويجوز أخذها من أهل الكتابين وهم اليهود والنصارى للآية، ويجوز أخذها ممن بدل منهم دينه، لأنه إن لم تكن له حرمة بأنفسهم فلهم حرمة بآبائهم. ويجوز أخذها من المجوس، لما روى عبد الرحمن بن عوف النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وروى أيضا عبد الرحمن بن عوف النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. واختلف قول الشافعي رحمه الله هل كان لهم كتاب أم لا، وقال فيه قولان، أحدهما أنه لم يكن لهم كتاب، والدليل عليه قول عز وجل وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، والثاني أنه كان لهم كتاب. والدليل عليه ما روي عن علي كرم الله وجهه أنه قال كان لهم علم يعلمونه وكتاب يدرسونه، وأن ملكهم سكر فوقع على ابنته أو أخته فاطلع عليه بعض أهل مملكته فجاءوا يقيمون عليه الحد فامتنع، ورفع الكتاب من بين أظهرهم وذهب العلم من صدورهم. هذا المعتقد. أما اليهود فمعروف كتابهم التوراة، والنصارى كتابهم الإنجيل. أما المجوس ففيه خلاف، فقيل ليس لهم كتاب، وقيل لهم كتاب ثم رفع، كما سمعنا بسبب أن ملكهم ارتكب جريمة الزنا في بنته فرفع ذلك الكتاب عندما رفض أن يقام عليه الحد. والمجوس الآن الموجودين لهم عقائد خبيثة ولهم عقائد ضالة، فاليهود والنصارى هم حرفوا العقائد، وأما هؤلاء هم ابتكروا بعض العقائد الفاسدة. فمن جملة عقائدهم أنهم يعبدون النار ويعتقدون أن النار إله، ومن جملة عقائدهم أنهم يستحلون نكاح المحارم، فيتزوج أحدهم على بنته وعلى أخته وعلى شاء من محارمه، لا يفرقون بين حلال وحرام. وقد مشى فعلى طريقتهم فرقة تدعي الإسلام، هم مرتدون وهم الدروز، أذن يستحلون نكاح المحارم والأمهات. فالحمد لله الذي حفظنا من هذه العقائد، ونسأل الله أن يثبتنا على الإيمان. فهؤلاء الكفار هم الذين تأخذ منهم الجزية، والجزية اسم نصيب من المال يؤخذ من أهل الكتاب عند الشافعي وأحمد وحنيفة، وقال ما ماله تأخذ من أهل الكتاب ومن غير أهل الكتاب، تأخذ منهم هذه الجزية وهذا المال مقابل جلوسهم في بلاد استولينا عليها وافتتحناها، فمقابل جلوسهم واستقرارهم وكوننا نؤمنهم ويكون بيننا كما قال تبادل احترام، يدفعون هذا المال مقابل، فتكون الجزية من مصادر الدخل الذي حل به الإسلام مشكلة الفقر. فإن الدين الإسلامي حارب الفقر بالجماعات والأفراد، وجعل لحل الفقر حلولا كثيرة تبلغ إلى نحو 8 تقريبا، منها الزكاة ومنها الغنائم ومنها الفي ومنها الجزية ومنها أما يؤخذ من غير ذلك. وقد جمعت أو جماعها في كتاب مستقل سموه مشكلة الفقر وكيف حلها الإسلام. فنصر الله أن يغنينا بفضله عمن سواه. تم. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف أجام الله النفع بكم الدارين آمين رضي الله عنكم. ويكون هذا التجديد من خواص هذه الأمة المحمدية لكون نبيها لا نبي بعدها ولا رسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وقد بلغنا أنه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانقطع الوحي بموته، شكت الأرض إلى ربها أنه لا يمشي عليها بعده نبي، فجعل الله في هذه الأمة الأوتاد والأبدال وأمثالهم من أولياء الله وأهل معرفته الذين هم ورثة الأنبياء وخلفاؤهم، حتى أنه قد ورد أن منهم من قلبه على مثل قلب إبراهيم الخليل عليه السلام وغيره من أنبياء الله وملائكة عليهم السلام، على وفق ما ورد في الأخبار والآثار الواردة في هذا الباب. وفي الحديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفيه لا يجدن ابن مريم قوما من أمتي هم مثل حواريه الخبر. وفي كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، اللهم لا تخلو الأرض من قائم لك بحجة إما ظاهر مشهور أو خامل. اللهم لا تخلو الأرض من قائم لك بحجة إما ظاهر مشهور أو خامل مجهول إلى آخر ما روي عنه. فدل ما ذكرناه وما لم نذكره ما في معناه، وأنه لا يزال في هذه الأمة من يدعو إلى الله وإلى سبيله وإقامة دينه وحفظ أمره في كل زمان ومكان. وأن فسد الزمان وغلب الباطل وتظاهر أهل البغي والعدوان، فأن الدين مؤيد بتأييد الله وظاهر بإظهار الله، كما قال عز من قائل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم أنه لا عذر للجاهل في ترك طلب ما فرض الله عليه من العلم، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ولا عذر لعالم في ترك تعليم ما علمه الله من العلم المفروض عليه تعلمه. هذا الحديث صحيح، طلب العلم فريضة. وقد تتبعت طرق وأسانيد هذا الحديث فلم أجد في كل الروايات كلمة ومسلمة، وألفت كتابا في ذلك سميته المسهم في حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. وعلى كل كلمة مسلم لا تختص بالذكور، لأنه اسم جنس يشمل كل من اتصف بالإسلام والإيمان من الرجال ومن النساء. وفيما سمعنا من كلام الحي عبد الله الحداد على أن هذه الأمة مرحومة، وأن من رحمة الله بهذه الأمة مهما انتشر الفساد ومهما تبدلت الأحوال فإنه لا بد من وجود طائفة قائمين على الحق يدعون إلى الله تبارك وتعالى ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يحفظهم الله تبارك وتعالى من أعدائهم ولا يضرهم من نواهم، يستمر كذلك حتى تظهر أشارات القيامة الكبرى. وإلى هذا أشار صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من نواهم حتى يأتي أمر الله، ولكل قرن يبعث الله من يجدد أو جماعة من العلماء يجددون لهذه الأمة أمر دينها، يكونون متصفين بالعلم والعمل. ولهم شروط للمجدد، شروط المجدد لا يطلق على أنه مجدد إلا إذا تمعت فيه شروط، مش كل من دعا قال أنه مجدد، وإنما المجدد يشترط أن يكون يأتي رأس القرن وهو على قيد الحياة، وأنه لا يشار بالأصابع في ذلك الوقت إلا إليه، وأنه يعم نفعه وينقاد له الناس ويكونون مسلمين له في ذلك. قال الحي عبد الله وربما لا يتأتى هذا في هذا العصر، إنما يتأتى يكون من مجموعة من العلماء، وكل عالم في إقليم أو مكان ينطبق عليه أنه مجدد للدين في ذلك الإقليم أو في ذلك المكان الذي عاش فيه. فنسأل الله أن يجعلنا كلنا مجددين لهذا الدين، داعين إلى الهدى، معاملين بالمعروف وناهين عن المنكر إن شاء الله. ولا عذر لعالم في ترك تعليم ما علمه الله من العلم المفروض تعلمه، وما على العين وما على الكفاية. والعلم الذي في ذكره ونشر النفع للخاص والعام هو العلم الذي يدعو من الدنيا إلى الآخرة، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الغفلة إلى اليقظة. ويكون ذكر ذلك وإيراد مقرونا بالبعض والتذكير والتخويف والتحذير وبيان الوعد والوعيد، وما أعد الله من أنواع المثوبات لأهل الطاعات والإحسان، ومن أنواع العقوبات لأهل الإساءة والعصيان، على نحو ما شرحه الله وبيانه في آيات القرآن وعلى لسان رسوله المبعوث بالهدى والبيان. فبمثل ذلك ترق القلوب وتخشع وتنقاد النفوس وتخضع. قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وفي حديث حنظلة رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نكون عندك فتذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا نراها راي عين ما ينبه على ذلك. فترى كتاب الله وسنة رسوله مشحونين بذكر الترغيب والترهيب والتبشير والتحذير في خلال الآيات والأحاديث التي فيها وشرح الأحكام وبيانها. وكانت مجالس العلماء العاملين والأئمة المهتدين معمورة بذلك، وكان منهم جماعة يقعدون على الكراسي ويتمع عليهم الجم الغفير من المسلمين فيعظونهم ويذكرونهم بأيام الله وبآلائه. وهذه هو عصر النهضة الكبرى المشار إليه في القرن الثالث الهجري، فمن بداية القرن الثالث الهجري وهو عصر الإمام البخاري بدأت النهضة العلمية في كل العلوم الدينية عموما وفي علم الحديث خصوصا، حتى صار المحدث يحضر درسه نحو مئتي ألف لا يصل إليهم صوته إلا بالمبلغ، ومبلغ يبلغ مبلغ وهكذا حتى يصل الصوت إلى الآخرين، ويكون مع أكثر الحاضرين كل طالب علم محبرة وقلم يدونون ما يسمعون من ذلك الشيخ. وإلى هذا أشار صلى الله عليه وسلم بقوله: بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أو عام سامع. وقد تحققت معجزته صلى الله عليه وسلم، وكلف الخير كل الخير هو ببركته عليه الصلاة والسلام. ثم أن العلم المحمود العلم في ذاته صنعة يتقنها البر والفاجر. كم من الكفار والمستشرقين، وكم تدرس خري بعض الجامعات والكليات في الخارج في بلاد الكفار وغيره من الناس عندهم نصيب وافر من العلم، ولكنك لو بحثت عن سلوكهم وبحثت عن عقائدهم لوجدت فيها الخلل. وربما شخص عنده شهادة في العلوم الدينية وهو لا يصلي، وربما يسكر، وربما يدرس الطلبة وهو عليه جنابة، ربما يدرس الطلبة في بعض المدارس وهو لا يصلي. ليس هذا هو العلم الممدوح في الكتاب والسنة، ولكن العلم الممدوح في الكتاب والسنة كما سمعنا هو العلم الذي يزيد به الإنسان خشية وخوفا من الله تبارك وتعالى، العلم الذي يكسب صاحبه التواضع والذبول والخشية، ويهتم صاحبه بالعمل بما سمع. فالعلم بلا عمل كالشجرة بلا ثمر. هذا هو العلم النافع، وهذا هو العلم الممدوح في الكتاب والسنة. فنسأل الله أن يجعل العلم حجة لنا ولا يجعل حجة علينا. وقد أصبح العلم الآن أو كثير ممن أوتوا نصيب من العلم، ربما بعضهم من يكون عنده نصيب من العلم النافع، ونسأل الله أن يكثرهم. ولكن الأكثرية الساحقة تجدهم بعيدين، إنما طلب العلم للدنيا، ولهذا قل النفع والانتفاع بهم من ناحية الآخرة، فلا يذكرون الآخرة وليس لهم الاهتمام بما بعد الموت، وإنما همهم الدنيا فقط. يتخذون علمهم وسيلة لكسب المعيش معيشة، ولا يجعلون منه نصيبا للآخرة أبدا. أين هؤلاء من آبائنا وأسلافنا وكثير من العلماء في التاريخ الذين قضوا عشرات السنين كلها في نشر الدعوة إلى الله وفي تعليم الجاهلين مجانا لوجه الله الكريم؟ كان آخرهم الحي علي بن محمد الحبشي، بدأ تعليمه في مسجد حنبل، يجلس في التدريس من الزوال من الظهر وينتهي إلى منتصف الليل، يرد عليه الطلاب من كل مكان يعلمه مجانا لوجه الله الكريم. الوالد عبد الله بن عمر الشاذلي في هذا الوقت 50 سنة يعلم فيها مجانا لوجه الله الكريم. الحي علي بن عبد الله بن شهاب نحو كذلك، كذا كذا سنة يعلم الناس مجانا لوجه الله الكريم. قارن بين هؤلاء وبين علماء اليوم، لو تبغى يعطيه درس 10 دقائق ربع ساعة يقول لك كم بتدفع، كم المبلغ. فرق ما بين الناس الذين طلب العلم لله وبين الذين طلب العلم للدنيا. ولا بأس أن الإنسان مثلا قد يكون نصيبه من علمه لأمور الدنيا، ولكن ينبغي أن يكون اهتمامه بأمور الآخرة أكثر. نسأل الله أن يجعلنا منه في عافية. تم. فيعظونهم ويذكرونهم بأيام الله وبآلائه، ويحثونهم على إقامة أوامره واجتناب نواهيه. وكان الناس ينتفعون بذلك، وتظهر عليهم الآثار المحمودة من الخوف والبكاء والمسارعة إلى التوبة والرجوع إلى الله، وذلك معروف ومشهور من سيارهم سلفا وخلفا، مثل الجنيد بن محمد سيد الطائفة في زمنه، وأبي جمرها البغدادي، ويحيى بن معاذ الرازي من المتقدمين، ومثل الإمام الغزالي والشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني والشيخ السهروردي صاحب العوارف من المتأخرين، وأمثال هؤلاء من أئمة الدين ودعاة الخير وأدلاء الطريق، إلى أن ضعف هذا الأمر وقلت الدعوة إلى الله، فغلبت الغفلة على العامة واستولى عليهم الإعراض عن الآخرة والإقبال على الدنيا وزخارفها، لقلة المذكرين والدعاء إلى الله على بصيرة واليقين، على البصيرة واليقين، حتى صارت مجالس المنسوبين إلى العلم والدين في مثل مجالس الغافلين المعرضين المشغولين بحديث الدنيا وذكر أحوال أهلها. فلذلك عم البلاء واستطال الداء وخرست الألسن المذكرين بالله، وغلب الجهل والغفلة على عامة الناس، حتى توهم من ليس له علم بأحوال من مضى من أهل الحق والهدى أن الشان على مثل ذلك كان، وهيهات هيهات لا ولا مرد لما قد ذهب وفات. ذهب العلم بذهاب أهله، وذهب الطالبين له والراغبين فيه. وفي الحديث الصحيح أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض أهله، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، إذا سُعِلوا وأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فانظر كيف صار نطق هؤلاء الجهال المترسمين أضر على الناس من سكوتهم. تعرف به فرقا بين علماء الدين الذين هم ورثة الأنبياء وأئمة الهدى، وبين الجهال المتشبهين بهم والمترسمين برسومهم في رأي العين وظواهر الأحوال. هؤلاء ينفعون الناس بعلمهم، ويهدون الناس بهديهم، ويبينون للناس سبيل ربهم وما فيه فوز ونجاتهم في معادهم ومعاشهم. والآخرون يضلون الناس بفتواهم ويلبسون عليهم أمرهم. وسيأتي فيما بعد مزيد شرح في أحوال الجهاد المترسمين في أحوال الجهال المترسمين المتشبهين بالعلماء في ظواهر أحوالهم مع إفلاسهم عن حقائق العلم والتقوى، وأخفاقهم من بضائع الدين والهدى من طوائف المغرورين الذين غرتهم الحياة الدنيا وغلب عليهم اتباع الهوى المشار إليه بقوله عز من قائل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقد ظهرت البدع والمحدثات وفشت المنكرات واستولت الغفلة والإعراض عن الله وعن الدار الآخرة على الخاص والعام، فلم يبقى عذر لأهل الحق والدين من أهل العلم واليقين في السكوت عن بيان الحق والهدى والدعاء إلى الله وإلى سبيله بالأقوال والأفعال والسعي بكل مستطاع وممكن في إماتة البدع والمحدثات وإزالة المنكرات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا ظهرت الفتن أو قال البدع وسب أصحابي فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وقد تعرض هذا يشير بهذا أيضا حداد إلى الأسباب التي يقل فيها العلم عند العلماء وعند المترسمين بالعلم، فإن العلم بطيء اللزام بعيد المرام يحتاج إلى مدة طويلة، فالشخص الذي يكتفي بطلبه بمدة قصيرة أو يكون اهتمامه بالخطابة والوعظ والتذكير أكثر من اهتمامه بالزيادة من العلم، وبهذه الطريقة يضمحل وينقرض العلماء الذين هم بلغوا درجة الإفتاء أو درجة القضاء، ويبقى هؤلاء الذين لم يطلبوا العلم أو طلبوا مدة قصيرة واكتفوا وتصدروا في المجالس وتصدروا للفتوى فيخبطوا خبط عجوة ويركبوا مثل عمية. وكذلك أيضا بعض الأنظمة الحديثة الآن مما تؤدي إلى ذهاب العلم العلماء النافع، فإن الناس أصبحوا لا يطلبون العلم إلا للشهادات ولا المرتبات، وبذلك يقل الإخصار وتقل البركة، ومن تعلم منه اشتغل بالدنيا فرق بين السابقين وبين اللاحقين. كل هذه أسباب وعوامل ابتكرها أعداء الإسلام ونشروها في البلاد الإسلامية ليقللوا من المستوى العلمي عند المسلمين، حتى لا يوجد العالم المتبحر الذي هو كدائرة معارف، وإنما لا يوجد أحد، وإن وجد فعنده شيء قليل، حتى يفتى على الخطأ ويتصدر من ليس أهلا لذلك، كما قال في الحديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بموت العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤساء جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فنصر الله أن يغيظ البلاد الإسلامية علماء عاملين مخلصين الله والله أعلم. والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المليف رحمه الله: لما نفع به وكم دارين امين، رضي الله عنكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاه العشاء بجماعه فكانما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح بجماعه فكانما قام الليل كله. من صلى 40 يوما في جماعة لم تفته تكبيرة الإحرام كتب الله له براءتين، براءة من النار وبراءة من النفاق. وعن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله، يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئات كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل شعار الصالحين. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى قوله: جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبروك برأس الأمر وعمودي وذروة سلامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبركم بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى. قال: كف عليك هذا، وأشار إلى لساني. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ومن كلامه هذا الحديث عظيم، وهو من جوامع كريمه صلى الله عليه وسلم، وشبه الأمر يعني الدين بالجمل من ناحية أهميته، وشبه الجهاد بالسلام الجمل، وشبه الصلاة برأس الذي هي أهم نور التي ينبني عليها الدين. وفي الحديث: الصلاة عماد الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين، أي أقام دين نفسه، ومن تركها فقد ترك الدين، أي ترك هدم الدين، أي هدم دين نفسه. وكما ما تكلم العلماء على هذا الحديث وما تقدمت من الحديث، والله أعلم. رضي الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. وبعد، فيقول الفقير إلى الله محمد بن سالم بن حسن بالخير عفى الله عنه: أني قد كتبت شيئا مما اتفق لي أن اكتبه من كلام سيدي وشيخي القدوة الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله بن علي العطاس، فمن ذلك صيغ الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي: اللهم صلي صلاة كاملة كما هي في علمك صلاة كاملة، وسلم سلاما تاما كما هو في علمك سلام تام، على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد صلاتك عليه، وعدد صلاة من صلى عليه من خلقك، وعدد سلامك عليه، وعدد سلام من سلم عليه من خلقك، ومثل صلاتك عليه، ومثل سلام من صلى عليه من خلقك، ومثل سلامك عليه، ومثل سلام من سلم عليه من خلقك، بكل لمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء، وهو في علمك كائن أو قد كان عدد ما علمت، وزنة ما علمت، وملا ما علمت، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا وعن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا في الدين والدنيا والآخرة، ويرضى بها عنا وعن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا في الدين والدنيا والآخرة، وأجري يا ربنا لطفك الخفي في أمورنا وأمورهم وأمور المسلمين في الدنيا وفي الدين والدنيا والآخرة، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وهذه صيغة أخرى، هذه الصيغة صيغة عظيمة، فهي تشتمل على منافع ودعوات عظيمة ينبغي للراغب الخير أن يكتبها ويأتي بها حتى ولو مرة، إن لم يكن كل يوم في بعض الأيام ولا سيما يوم الجمعة. وربط هذه الصلاة بهذه الأعداد الهائلة التي لا يعلم قدرها إلا الله، كقوله عدد كل طرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض، وكل شيء هو كائن في علمك كائن أو قد كان. المعتمد أن الله يعطي العبد المصلي ثوابا على عدد هذه الأشياء المعدودة بقدرة الله. ويدل لذلك الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم خرج من بيته يوما صباحا وكان إحدى أمهات المؤمنين تسبح بالنواء، فلما عاد الظهر ووجدها على حالها قال لها: وما زلت على الحال الذي تركتك عليه؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال لها: لقد قلت بعدك كلمات يعدلن بما قلتيه كلهم. فقال لها وقالت: ما هو؟ سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خارج. وأخذ التحميد والتهليل والتكبير والحوقة، سبحان الله عدد خلقه ورضى نفسه وذرة عرشه من هذه الكلمات. قال العلماء: من هذا يستنتج أن ربط أي ذكر من الأذكار بأعداد، فإن الله يعطي الذاكر على عدد تلك الأشياء المعدودة بفضل الله ورحمته، وهذا هو الله يسأل رحمة الله. فقيل ذلك مطلقا، فقيل يختلف باختلاف الأشخاص وما تشتمل عليه صلاة من الحضور ومن الخشوع ومن الإخلاص وغير ذلك. ثم أن إنشاء إنسان لأي صلاة جديدة على النبي صلى الله عليه وسلم غير الصلاة الإبراهيمية لا يعتبر بدعة في الدين. بعض الناس يقول لك ما في صلاة إلا الإبراهيمية، هذا خطأ. فإنه قد روى الإمام الحافظ بن كثير تفسيره عند قول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كثير من الصلوات التي ابتكرها وأنشأها الصحابة، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، مما يدل على أن إنشاء الناس لأي صيغة صلاة غير الصلاة الإبراهيمية ليس في ذلك شيء. فأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن علم الناس الصلاة الإبراهيمية لما جاء في الحديث الصحيح: قد عرفنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليك، فعلمه الصلاة الإبراهيمية. عندما علمهم الصلاة الإبراهيمية لم ينههم عن إنشاء أي صلاة. ومن ذلك تستنتج أن الكتب المؤلفة في صلوات جديدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من إنشاء مؤلف الكتاب أو الصحابة أو التابعين، مثل دلائل الخيرات ومثل الصلوات التي جمعت سيدنا الإمام الحي علي بن محمد الحبشي حي أحمد بن زين الحبشي ومن قبله ومن بعده، لا يتعارى هذا مع السنة ولا يعتبر هذا بدعة في الدين، لأن هذا يعتبر من الأعمال الصالحة. وذكر الإمام النبهاني في كتاب أفضل الصلوات كثيرا من الصيغ، وورد في كل صيغة ما جاء فيها مما يؤيدها من الدليل ومن المرايا المنامية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي تدل على فرحه وسروره بكثير من الصلوات التي أنشاها بعض الصالحين. ولا حاجة في التفصيل يحتاج إلى وقت، ولكن هذا مجمل القول الذي ينبغي الإنسان أن يعرفه عن هذه الأشياء. فالشخص الذي يعتقد أن هذه الكتب اللي مؤلفة في الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى حمل بعض الناس أن يأتي إلى بعض الجوامع ويحرق ما فيها من كتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من دلائل الخيرات وغيرها، عقيدة باطلة وليس لها نصيب من الصحة. ولكن المشكلة من حبك شيء يعمي ويصل، وبغضك شيء يعمي ويصل. فنسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى. وهذه صيغة أخرى وهي: اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور، بكل صلاة صليت به عليه وبكل صلاة صلى بها عليه أحد من خلقك وما يكون وما هو كائن في علمك، وعدد كل ذرة من ذلك ألف مرة، وزينة كل ذرة من ذلك ألف مرة، وملأ كل ذرة من ذلك ألف مرة، وآته الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة، واجزع عنا ما هو أهله في الدين والدنيا والآخرة، بما هو أهله في الدين والدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على الرحيم. هذا صيغة أخرى أيضا ينبغي الإنسان يأتي بوراه أحيانا. قال الإمام الشيخ عبد العميد قدس في كتاب الذخائر المحمدية في الزيارة النبوية، قال ذكر أن رجلا كان يزور النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه بالصيغة من الصيغة المشهورة لبعض الصالحين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء. حقا يسلم ويصلي بهذا الصيغة، فغلبته عيناه وهو قائم أمام المواجهة الشريفة، فرأى في المنام النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه في الحجرة النبوية والملائكة يعرضون عليه صلاة أمته من مشارق الأرض ومغاربها. وكان هذا الزائر الذي يصلي بهذا الصلاة غلبه النعاس، فصار يغلط في الصيغة، بدل ما يقول صلاة تكون لك رضا ولحقه أذان، صار يقول ولحقه أذى بالذال، يصير المعنى فظيع، ولكنه كان ناعس. فسمع الملك يقول يا رسول الله هذا رجل من أمتك أمام قبرك يصلي عليك ولكنه يلحن، فيقول كذا بدل عن كذا، فماذا ترى، أن نسجل ونكتب له تلك الصلاة أم لا؟ قال هل أخطأ عامدا أم ناسيا؟ قال أنا ناعسا. قال إذا النائب غير مكلف، اكتبوها صلاة كاملة صلى الله عليه وسلم. وهكذا من تعرف أن كل من يصلي على هذا النبي الكريم يبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف وأدام الله النفع به وبكم في الدارين آمين، رضي الله عنكم، أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون في أعمال الخير من أهل الرعيل الأول، فنبدأ بفعل الخير قبل الناس مسارعة للخير ويستن بنا الناس، وذلك كما إذا رأينا إنسانا يسأل الناس ولا أحد يعطيه شيئا فنعطيه أمام الناس تحريضا لهم على العطاء ولا نعطيه سرا، وكذلك نحرص على أن نقوم من الليل من أول ما يعني يضع تجلي. من الأشياء الحسنة أن الإنسان يحرص على كتم الخير والأعمال الصالحة، إلا إذا كان في ظهور ذلك العمل مصلحة عامة لا بأس أن يثيره. مثلا سائل يسأل محتاج ما حد أعطاه شيء، وأنت تريد أن تعطيه وتعرف أنك لو أظهرت الصدقة بيقتدي بك الناس، فهنا ينبغي إظهار تلك الصدقة بنية أن يقتدي بك الناس، لذلك كما وقع ذلك بحضرته صلى الله عليه وسلم، حيث جاء سائل فجاء رجل وتصدق أمام الناس فاقتدى به الناس، فكان ذلك سبب للحديث المعروف من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن يقص من أجره شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن يقص من وزره شيئا. تم. وينادي الحق تعالى هل من سائل فأعطيه سولة، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مبتلى فأعافيه، إلى آخر ما ورد في ذلك من أول الثلث الأخير من الليل في أغلب التجليات التي كان صلى الله عليه وسلم يتهجد وقتها، كما أشار إليه قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، وذلك ليتأسى بنا أخواننا وجيراننا، فربما قام أحدهم يتهجد حين يرانا فيكتب لنا وله الأجر. ومن هذا الباب أيضا إظهار التصبر على البلايا والمحن في هذا الزمان ليتأسى الناس بنا في الصبر. يعني ينبغي الإنسان أيضا أن يكون نصيب من قيام الليل ولو قبل الفجر بنصف ساعة أو دقائق، وأقل درجات قيام الليل أن تستيقظ قبل الفجر وتبقى تستغفر ربك وتدعو إلى أذان الفجر، هذا أقل الدرجات، درجة الكسالى. وأعلى منها قليلا أن تقوم بزمن يكفي للوضوء وصلاة ركعتين على الأقل، فركعتان في جوف الليل كنز من كنوز البر. وفي قيام الليل بركة في الوقت، ويكون اليوم الذي تقوم فيه قبل الفجر تشعر ببركة وزيادة في رزقك أكثر من غيره من الأيام. كما أن قيام الليل تأثير في حصول العافية من الأمراض والأسقام وفي مغفرة الذنوب، وإلى هذا أشار عليه الصلاة والسلام فقال عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم ومنفعة للإثم ومطردة للداء عن الجسد. الشخص الذي لا يتعود نفسه هذا ولا سيما مع طول الليالي خاسر، يفوت على نفسه خير كثير. قال لي القائد يا راقد الليل كم ترقده، قم يا حبيبي قدنا الموعد، من نام حتى ينقضي ليله لا يبلغ المنزل الا ويكهده. وقد كان السلف الصالح دابهم وديدنهم من الصغر ان يعودوا انفسهم واولادهم على قيام الليل حسب القدره والاستطاعه. قال تعالى يا ايها المزمل قوم الليل الا قليلا، وقال ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. قال الوالد عبد الله الشاطبي بعض الناس الديك أحسنون يصرخ ويذكر الله آخر الليل وذا مبلطح نايم ما يذكر الله ولا يقوم أبدا حتى ولو قبل الفجر بدقائق. وقد جاء في الآثار أن الذي يطلع عليه الفجر وهو نايم يبول الشيطان في أذنه، وما أكثر الذين يبول الشيطان في أذانه في هذه الأيام. نسأل الله كما وفق هؤلاء أن يوفقنا. والشروط التي تسهل قيام الليل ثلاثة، نظمها بعض بقوله ثلاثة لقيام الليل قد شرطت قيلولة قلوا أكلا تركوا عصياني. فهنا لا بد من الاستقامة ولا بد من النوم المبكر ومن تقليل الطعام. أما الذي يأكل الأكلات الجامدة فسيصعب عليه القيام، ولكن كلما قلل الإنسان من الطعام ليلا سهول عليه القيام بنشاط. نسأل الله التوفيق. فإن رأينا الصبر بلغ حده أظهرنا الضعف حتى يرتفع كما وقع لأيوب عليه السلام، فعلم أنه ينبغي لكل عامل أن يستر عمله ما استطاع إلا في محل يقتدى به في فعله وفي كيفيته، والله تعالى أعلم. وسمعت سيدي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حصل المراد والاتمام ملته وامست غيوم الغم عنا تنجلي بالبشر والبشرى من الكبرى ومن سر البتول وسر سيدنا علي والحسنين قبابنا قد شيدت وتكربلت فكأننا في كربلي شوفوا إلي وادركوني عاجلا لا تمهلون فليس وقت تمهلي ضاقت بنا أوساع جيلان الفضاء وغدوت ما بين الديار مبلبلي قفلت أبواب العوالم كلها بل بابكم والله ليس مقفلي يا راس كل مؤمل ردي لنا راس المودة وعتني بتحملي من يشتغل بالحور والولدان هل ينسى عياله في المكان المهملي لا يعجبنكم ظلها ونعيمها وعيالكم ما بين كل مسفل يبغي المجورة من زمان قد غدا فيه العزيز مبهذلا ومرذل هيا افتحوا أقفالها وادعوا لنا عند الإله بعافية للمبتلي يا رب يا رب يا أملا يا من قد بسط إلي كف توسلي فرج علي بكشف كل ملمة فالجوف حرك حرك حرم كمشي حر المنجلي أنعم علي بنعمة تملى بها داريك مثل الطارق المستاجني فقد اختلت ثم امتلت بمعورة وبنوة فهما كجيش جحفلي لا تكشف الأحوال جد بسعادة قل جاء نصر الله نحوك مقبلي حاشا بأن يخفى عليكم حالنا يهل البقيع ويهل ليل الكملي يا أهل بيت المصطفى وخديجة أم البتول فحاجتي تعملي إني مدحتك ساهنا لكرامة تقضي الديون فحمل بهري مثقلي يا باحسين المنشد المتبتلي نسنس بصوتك إذ بلغت منزلي قف في حما ربع الأحبة قائلا يا أم هند تفضلي وتجملي سلي مواضي العزم لا تتحيري في مكة وعلى محلي فانزلي وتفقدي أبناءنا وعيالنا ونساءنا وتعهدي للمنزل وتذكري بالله ما قلت لنا في عام 50 الحديث الأولي فيكم عرفت وكيف تنكر حالنا والفضل ألا ينكر المتداخل منكم إليكم كل أشياء بكم علقتها بالله خير مؤملي تطلع سحائب جوده في جونا والشر يشرب والجواب تمتلي ونعيش في خير ونرضى بالذي يرضى رب العالمين ويقبلي وبحق من عمروا وقاموا في الدجا يدعونه بتخشع وتذلل صلى عليه الله جل جلاله وعلى صحابته الكرام الكمل والآل والأصحاب ما قرأت لنا هذه النشيدة شارقة في المحفل والحمد لله رب العالمين.